سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على الرحمة المهداة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. فها هي ليلة النصف من شعبان تطل علينا بكراماتها، تطل علينا بالمغفرة، ليلة الدعاء مستجاب فيها تأسيا برسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فشهر شعبان بصفة عامة له منزلة عظيمة عند رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. كان الرسول الكريم يكثر فيه الصيام لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. أيها الإخوة المؤمنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هيا بنا نحلق في روضة القرآن الكريم، نتنسم أريجه، حيث نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النساء، بدءا من الآية 63 بعد 100 وحتى الآية 76 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل

في هذه الأيام المباركة التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي شهر شعبان ويبلغنا شهر رمضان إن شاء الله. يقول المولى عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا نرفع أكف الضراعة ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا. مع المبتهل الشيخ عثمان هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم عافنا واعف عنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واحفظ مصرنا وآمنا في أوطاننا يا أكرم الأكرمين يا لوجه مكة ولها يا طه لوجه مكة ولها يا طه فالله تحول وجهه وفؤاده أفيعجبون وربنا زكى لنولينك قبلة ترضى بها لنولينك قبلة ترضى بها للكعبة الغراء ويزيدكم بمكارم سواه. واكتب لنا يوم اللقاء نجاتنا واكتب لنا يوم اللقاء نجاتنا واكتب لنا يا رب يوم اللقاء واهد القلوب إلى سبيل علانا سيدي يا رسول الله المادحون تشرفوا بمديحكم المادحون تشرفوا بمديحكم والعاشقون تنعموا بهواه والمخلصون تأدبوا بمقامكم والسائرون تبلسموا بسقاه والجنة الخضراء أبدت لهفة وتحركت أشواقها للقاه والجنة الخضراء أبدت لهفة وتحركت أشواقها للقاه الصلاة الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الله والله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك في هذه الأيام الطيبة المباركة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ عثمان هلال بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية الشريفة. وقام الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لأداء ركعتي السنة تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نعيش هذه الأيام الطاهرة الطيبة المباركة من أيام شهر شعبان الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك في مصرنا وأن يبارك في رجالها ونسائها وشيوخها وبناتها وشبابها وأطفالها، وأن يحفظها من كل سوء يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ها هو شهر شعبان ينتصف، وسوف تهل علينا بعد ساعات ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة التي من الله علينا بها في هذا الشهر الطيب المبارك، هذا الشهر المنحة الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان، عظم النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها في قوله: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. هي فرصة تاريخية لكل مخطئ ومقصر في حق الله ودينه ودعوته، هي فرصة لمحو الأحقاد بيننا. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نرفع دائما أكف الضراعة في هذه الليلة وهذه الأيام الطيبة المباركة، أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا أيها الإخوة المؤمنون. وحتى يقام لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الحسيني بالقاهرة والتي يؤمنا فيها الشيخ الدكتور ياسر مغاوري إمام المسجد الحسيني، نعيش مع بعض من آيات الله البينات من القرآن الكريم، تلاوة قصيرة للقارئ الشيخ جمعة مختار، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى،